بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات الأخيرة من سورة الأحزاب. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتقوه سبحانه وتعالى وأن يقولوا قولا سديدا. التقوى والقول السديد القول الصائب، هذا رأس الأمر كله. مخافة الله تبارك وتعالى، من خاف الله عمل بأمره وانتهى عن نهيه سبحانه وتعالى، وهو الإحسان الذي يعني غاية التكليف، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وأن تعبد الله كأنك تراه هذا تراقبه، وإذا راقبت الله تبارك وتعالى اتقيته وخفته، وذلك أن الله أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. أهل لأن يتقى، لأنه يعاقب، يؤخذ بالذنب لعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن راقب الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعمل بطاعته رجاء ما عنده سبحانه وتعالى، ويخاف عقوبته خوفا مما، ويمتثل أمره وينتهي عن معصيته مخافة العقوبة التي تنتظر يعني من يعصاه سبحانه وتعالى. والقول السديد القول الصائب هو يجر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال رحمه وتعالى لذاته، الحمد له لصفاته، الحمد له لأفعاله سبحانه وتعالى، فعله كلها خير جل وعلا. يحمد الذي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض له ملك له، فهو الذي أنشأها من العدم سبحانه وتعالى، وهو الذي أقامها فيما أقامها فيه، وهو الذي يصرفها سبحانه وتعالى. كل تصريف في المخلوق إنما هو به سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فله ما في السماوات ما فيها مما أعلمنا الله تبارك وتعالى به ومما لم يعلمنا سبحانه وتعالى به، من الملائكة، من الحور، من المخلوقات التي لا يعلمها الله تبارك وتعالى، وله ما في الأرض. كل هذه التي في الأرض مما نشاهده ومما لا نشاهده، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيحمد لهذا، يحمد لأنه الملك الذي لا مالك سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وله الحمد في الآخرة. هذا خصوص بعد عموم، له الحمد سبحانه وتعالى في الآخرة، وفي الآخرة يحمد على كل أفعاله سبحانه وتعالى، أن أقام الآخرة إقامة الآخرة ليجزي الله تبارك وتعالى أهل الطاعة بطاعتهم، أهل الإيمان بإيمانهم سبحانه وتعالى، فله الحمد لهذا، وله الحمد كذلك على عقوبة من كفر به ومن يعني تنكر أمره سبحانه وتعالى فيعاقب، له الحمد في هذا سبحانه وتعالى. فعقوبة الظالمين يحمد الله تبارك وتعالى لأنهم يستحقونها، يستحقونها لذلك سبحانه وتعالى، كما حمل الله تبارك وتعالى نفسه في عقوبتهم المعجلة، ويحمل سبحانه وتعالى نفسه كذلك لعقوبته المعجلة، كما قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه العقوبة المعجلة بأن قطع دابرهم من هذه الأرض، هذه من يعني من صفاته الحميدة سبحانه وتعالى ومن أفعاله الحميدة. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم. الحكيم، الحكمة هي كمال العلم الذي يؤدي إلى أن يوضع كل أمر في نصابه. يوصف بها المخلوق أنه حكيم إذا كان يضع الأمور في نصابها ويتصرف بمقتضى الحكمة. والله تبارك وتعالى هو الحكيم، حكمة التي تليق به سبحانه وتعالى، وذلك أنه الرب العليم بكل شيء الذي يضع كل أمر في نصابه، ما في أمر خارج نصابه. فالهدى يضعه في نصابه، والضلال يضعه في نصابه، والعقوبة في نصابها، والثواب في نصابه، كل شيء في مكانه الصحيح. والحكيم سبحانه وتعالى الذي لا يخرج شيء عن حكمته سبحانه وتعالى وعدله. الخبير، الخبرة هي أدق العلم، يعني العليم علما يعني دقيقا بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الخبير بكل خلقه جل وعلا، وهو الحكيم الخبير. وختام هذه الآية بهاتين الصفتين للرب تبارك وتعالى، بأن له الحمد في الآخرة، وأن ما يكون في الآخرة من ثواب ومن عقاب ومن أمر كله مبني على حكمته وعلى خبرته سبحانه وتعالى. فعلى حكمته أهل الطاعة يضعهم في الطاعة في الثواب، وأهل المعصية يضعهم في العقاب، هذا وضع للأمر في نصابه. وهو الخبير سبحانه وتعالى بكل عمل خلق، الخبير بمن بعمل يعني الكفار الذين استحقوا العقوبة، والخبير بعمل أهل الإيمان الذين استحقوا ثوابه سبحانه وتعالى. يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. قال: يصلح لكم أعمالكم، أي بتقواه سبحانه وتعالى وقول الصدق، ويغفر لكم ذنوبكم، يمحوها عنكم سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه بشارة الله تبارك وتعالى، لأن كل من أطاعه وأطاع رسوله، وهنا أضاف الله تبارك وتعالى نبيه له، لأن أمر النبي أمر الله تبارك وتعالى. النبي لا يأمر لحظ النفس، لا يأمر أحدا لحظ نفسه، ولا ينهى أحدا لحظ نفسه، وإنما يأمره لله وينهاه لله، فدعوة النبي لله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت طاعته طاعة الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وناسب هنا يعني هنا أن يأمر الله بطاعته وبطاعة رسوله، لأن الأوامر هنا يعني في هذه السورة أمور كلها قد تختص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى في ثنايا السورة: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الرب سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو عرضنا العرض، قيل إن العرض هنا هو التخير، يعني أن الله تبارك وتعالى عرض هذه الأمانة على يعني من ذكرهم هنا السماوات والأرض والجبال، يعني خيرهم سبحانه وتعالى بين أن يعني يحملوا هذا الأمر أو لا يحملوا. الأمانة بالألف واللام أجمع السلف الذين فسروا هذه الآية على أن المقصود بالأمانة أمانة التكليف، أمانة التكليف: افعل ولك الأجر، وإن لم تفعل فعليك الوزر. أمانة التكليف الذي يكون بعده تكليف بعده ثواب وعقاب، وذلك أن مخلوقات الله تبارك وتعالى من خلقهم الله تبارك وتعالى، المخلوقات التي خيرها الله تبارك وتعالى في مخلوقات أصبحت هي في الطاعة ولا يتأتى منها المعصية، وكأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا اختيار منها، أنها اختارت أن تطيع أمر الله تبارك وتعالى ولا تدخل يعني في باب أن تأخذ الأمر ويكون هناك في تكليف ويكون هناك في تخير بين الطاعة والمعصية، وأنها إن أطاعت فلها يعني الثواب وإن عصت فلها العقاب. لكن الإنسان هو الذي قبل هذه الأمانة، أمانة التكليف. هذا الأمانة بالمعنى العام كل ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، عباده المؤمنين كل داخل في هذه المفهوم، مفهوم الأمانة أصبح داخل في مفهوم الأمانة، لأنه ما أتمن الله تبارك وتعالى العباد عليه أن يقوموا به، وأن يقوموا به أنهم إذا قاموا به فلهم الأجر عند القيام وعليه الوزر عند يعني عدم القيام بهذا الأمر. فالأمانة هذه بالمعنى العام. الأمانة بالمعنى الخاص بالنسبة لما يؤمن يعني فرد لفرد آخر، إنسان لإنسان يؤمنه على يعني مال أو على أمر أدبي سر من الأسرار أو قول من الأقوال، هذه الأمانة بالمعنى الخاص. وقد تطلق الأمانة كذلك على أمانة الحكم كإطلاق خاص، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذا تفصيل بعض علمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج فيها يدخل فيها، يدخل في الأرض. ماذا يلج في الأرض؟ يلج في الأرض من المطر النازل في السماء الذي يلج فيها، من البذور التي توضع فيها، من حيوانات وهوام تختبئ فيها، كل ما هو والج وداخل في هذه الأرض. ما يلج في الأرض مما ذكره سبحانه وتعالى من معادنها وكنوزها، من براكينها، من زلازلها، كل ما يلج في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى، وما يخرج منها، ما يخرج من هذه الأرض يعلمه كذلك سبحانه وتعالى، ما يخرج من الأرض من ماء يفور، من نبات يخرجه الله تبارك وتعالى، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو العليم كذلك بما ينزل من السماء. ينزل من السماء أمور عظيمة، ينزل المطر لنا من السماء، ما في قطرة من هذه القطرات إلا وهي نازلة بعلم الله تبارك وتعالى. ينزل من السماء رحمته ووحيه سبحانه وتعالى، ينزل من السماء أمره جل وعلا، هذا كل هذا الذي ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وما يعرج إلى هذه السماء تصعد فيها، تصعد الملائكة الذين يصعدون إلى الرب تبارك وتعالى، يصعدون بأرواح المؤمنين، بأرواح الكفار الذين تحجب يعني السماء عنهم ثم يعادون إلى هذه الأرض. يعرج كذلك إلى السماء، إلى السماء الدنيا، تعرج أمور عظيمة، يعرج هذا المطر إلى السماء، يصعده الله تبارك وتعالى إلى السماء ثم ينزله مطر. فكل ما يعرج، العروج هو الصعود، وكل ما ينزل هو بعلم الله تبارك وتعالى. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، هو الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا وفي الآخرة، الغفور المسامح الكريم الذي يستر يعني ذنوب عباده الطائعين والعائدين إليه سبحانه وتعالى والتوبين إليه يغفره الله تبارك وتعالى. هذا افتتاح لهذه السورة، وفيه وصف للرب تبارك وتعالى، وحمد له على كل أفعاله، على خلقه وفعله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. التي جعلها الله تبارك وتعالى نهاية لهذا العالم المشاهد، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. بعد هذا ينقلنا الله تبارك وتعالى نقله، انظر هذا هو الواقع، هذا هو الحق الموجود، لكن تعالى انظر يعني أين الكافر من هذا الواقع الحق. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. خارجون، هؤلاء الذين كفروا خارجون عن العقل، عن الفكر، عن هذا الأمر الثابت المستقر. انظر صفة الرب تبارك وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الذي جعل الآخرة وأنها قائمة لا مجال فيها، وهو الحكيم الخبير، وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. لكن الكفار دول خارجين، خارجين عن كل شيء، عن كل عقل وعن كل فهم وعن كل فكر، خارجين عن هذه عن هذا الوجود، شاذون. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، هكذا بالنفي الجازم عندهم. وقال الذين كفروا، كفروا لأنهم كذابون، علموا الحق وكفروه، ستروه. لا تأتينا الساعة، كبر منهم وعناد واستبعاد منهم، لا تأتينا الساعة يوم القيامة. قال جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم. قل لهم بلى، بلى هذه جواب يعني سؤال مقترن بالنفي خاصة، فيكون نفي نفي إثبات. بلى وربي قسم بالله تبارك وتعالى، أمر الله رسوله أن يقسم لهم، قال: قل بلى وربي لتأتينكم. لتأتينكم بالتأكيد، لتأتينكم الساعة. عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا القسم الذي جاء في هذه السورة جاء أيضا في آيتين من القرآن، ثلاث آيات جاء فيها أمر الله تبارك وتعالى رسوله بأن يقسم لهم بأن الساعة آتية. منها قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وهنا وهذه الآية: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ثم قال جل وعلا: عالم الغيب، يعني أن الله تبارك وتعالى هذا دليل مجيئها أنه عالم الغيب سبحانه وتعالى. الغيب كل ما يغيب عنا، ونحن طرف من هذه المخلوقات، وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى يعلمون شيء ويغيب عنهم شيء، ما يعلمونه شهادة وما يغيب عنهم غيب. كالملائكة مثلا يعلمون شيء ولكن يغيب عنهم أمور عظيمة، من ما يغيب عنهم كل المستقبل، هذا لا يعلمون شيئا مما يكون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كل مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يعلمون يعني هذا الغيب، الله يعلمه سبحانه وتعالى. فعالم الغيب عالم كل ما يغيب عن خلقه، الله يعلمه سبحانه وتعالى، ولا غيب عن الله، كل ما عند الله تبارك وتعالى شهادة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب يغرب يغيب، العزب هو الغروب والمغيب والخفاء، يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، وزن الذرة، ذرة النملة الصغيرة، يعني وزن هذه النملة الصغيرة من أي شيء لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، من أي موجود، من تراب، من رمل، من حديد، من ذهب، من ماء، كل ما يكون وزن ذرة من كل هذه المخلوقات لا يغيب عن الله تبارك وتعالى، بل هي عند الله تبارك وتعالى شهود وحضور يشهدها ويعلمها. ما في ورقة تسقط من شجرتها إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى، ولا حبة قطرة ماء تنزل من السماء إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا حبة خردل نبتة هي في الأرض داخل الأرض أو خارج الأرض إلا وعلمها الله تبارك وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، أصغر من مثقال الذرة مما الآن علمنا به، مما رأيناه بالأجهزة المكبرة للدقائق، أمور دقائق عرفناها بأجهزة مكبرة، وأن هذه الدقائق كالفيروسات والجراثيم وأصغر من هذا كالخلية وما داخل هذه الخلية وأصغر من ذلك كالذرة وما داخل هذه الذرة من إلكترون. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمانة في هذه الآية هي أمانة الحكم، وذلك أن الذي يتولى الأمر يجب أن يكون أهلا للقيام بهذا الأمر، وإلا قد وسد الأمر إلى غير أهله. وقد سمى النبي توسيد الأمر وإعطاء هذا أمانة القيام بأمر الله تبارك وتعالى بحكم الناس، إذا أعطيت لغير أهلها قد ضيعت الأمانة. كما جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة، فقال له النبي يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال وكيف إضاعتها، فقال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فخل الساعة، طبعا الساعة علمها عند الله تبارك وتعالى، لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دله على أمارة الساعة على قرب مجيئها، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له وكيف إضاعتها، فقال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ففسر النبي هنا الأمانة بأنها توسيد الأمر إلى غير أهله لأمانة الحكم، وهي ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم، وهذا أمر للمؤمنين، إن الله لكل عموم المؤمنين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله للمؤمنين. ثم أمر الله تبارك وتعالى من يوسد له الأمر فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك وصف النبي هذه أمانة الحكم بالذات فقال صلوات الله وسلامه عليه إنها أمانة، أي الإمارة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضع في حقه. فقال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة لبعض الناس إلا من أخذها بحقها، فهو يعني أهل لها وقد وسد الأمر إليه ووضعها كذلك، يعني قام بحق هذه الأمانة. فإذا هذا يعني معنى مخصوص للأمانة. من المعاني المخصوصة كذلك للأمانة هو ما يؤمن عليه إنسان آخر يؤمنه على شيء من ماله أو على أهله أو نحو ذلك، يجب أن يؤدي هذه الأمانة بعد ذلك إذا طلبت منه، والدين أمانة فهذا حق، الوديعة أمانة، يعني من أودع مالا عند غيره فهذه أمانة يجب أن يؤديها له، فهذه كذلك الأمانة بالمعنى الخاص اللي هي الوديعة. وسميت أمانة لأنها كأنه مشتقة من الأمن، والأمن اللي هو أن هذه آمنة، يعني أن هذه الوديعة من الوداعة كذلك وادعة في عند المؤتمن المودع عنده، وهذه آمنة، هذه الوديعة آمنة عند من ائتمن عليها. ومن هذا المعنى أيضا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة. ثم أخبر النبي عن رفع الأمانة من الناس قال ثم ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها أي في القلب مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. جمر إذا دحرج على الرجل حرق الرجل يقوم تنتفخ الجلدة وأحيانا تمتلئ تكون فارغة، فيخبر النبي بأن مكان الأمانة في القلب يكون فارغ مثل فراغ هذه الفقاعة التي تكون من أثر الحرب. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثم يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم رجلا أمينا، ما فيهم رجل أمين. يقول حذيفة راوي الحديث: فلو كنت يعني عشت في هذا الوقت لم أبايع إلا فلان وفلان. يقول مضى علي وقت، يعني هذا بعد النبي، يقول هذا حذيفة، ولا أبالي يعني أي رجل بايعت، ما أبالي إني بايعت فلان ولا فلان، إن كان مؤمنا فسيرده علي دينه لأنه صاحب أمانة وصاحب دين، فدينه حيرده ولابد، إن أعطيته بالدين فسيأتي حتى بدون كتابة وبدون هذه فسأخذ حقي منه. وإن كان يعني غير مؤمن فيعني ما هو رجل من أهل الإيمان من أهل الذمة موجود، يقول فسيرده علي ساعي. ساعيه يعني الأمير الذي هو ديته القائم عليه، فسيرد حق، ولكن لا يقول لو عشت في هذا الوقت ما بيعت إلا فلان وفلان. يقول بعد ذلك تتمة الحديث: فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم رجل أمين، وإن الرجل لا يقال له ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني يصبح الناس عندما يمدح يمدح بعضهم بعضا، يقول هذا الرجل ما أظرفه، الظرف هو الفكاهة واللطافة، وما أعقله صاحب عقل، وما أجلده يعني أقواه، فيمدح بقوة العقل عندهم وبقوة وبجلد قوة الجسم والقوة البدنية والظرف، وهي خفة الدم والفكاهة. يقول وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما عنده إيمان ولا عنده أمانة. هذا فهذه الأمانة اللي هي الأمانة بالناس بالمعنى الخاص. قول الله تبارك وتعالى هنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنما هي بالمعنى العام أمانة التكليف، أمانة التكليف. وعرضها قال سلف عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال، بمعنى أنه خير هذه المخلوقات العظيمة الشديدة بين يعني الفعل، يكون لها اختيار في الفعل ويكون هناك ثواب وعقاب، فاخترنا أن يكون يعني مسخرات مذللات لأمر الله تبارك وتعالى دون أن يكون يعني لهن مجال في الاختيار. وقد يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، خطاب الله للكفار، ذلك رب العالمين، ثم جعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أتت هذه المخلوقات طائعة لله تبارك وتعالى، مسخرة له، مذللة لأمره، لا تتأبى عليه سبحانه وتعالى، ولا تختار إلا ما اختاره الله تبارك وتعالى. وقد يفسر أيضا هذا قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشق وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أذنت استمعت، فهي مستمعة لأمر الله تبارك وتعالى، وحق لها أن تستمع لأمر الله لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض خاضعة لأمر الله تبارك وتعالى، خاضعة الأمر. إذا السماء انشقت، علم اليقين، علم هذا الغيب الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يروا أن هذا هو الحق، وذلك أن أهل العلم كانوا يرون أن هذا هو الحق وأن هذا نازل من الله تبارك وتعالى، وقد قامت عندهم البراهين الأكيدة على أن الله تبارك وتعالى يقيم الساعة. البراهين، لأن الساعة هي يعني من أثر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فهو الغفور الرحيم وهو العزيز العليم سبحانه وتعالى، فمن عزته لا بد أن يكون غالبا، فكيف يغلبه الكفار فيعيشون وقد فعلوا ما فعلوا في هذه الدنيا ثم يموتون ويفوتونه ويفلتون منه، كيف يكون وهو العزيز سبحانه وتعالى؟ كذلك هو الغفور الودود، هو الغني الكريم سبحانه وتعالى، هو المسامح العظيم، كيف يخلي عباده المؤمنين الذين آمنوا به وعبدوه وتحملوا في سبيله ما تحملوا من صنوف الأذى وصنوف البلاء، ومنهم من قتل وقدم نفسه وروحه لله تبارك وتعالى، كيف يخلي الله تبارك وتعالى هؤلاء ويتركهم ويموتون ولا ثواب لهم عنده ولا أجر لهم عنده؟ تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فهؤلاء الذين قاموا بعبادة الرب تبارك وتعالى وتحملوا في سبيله ما تحملوا كيف يخلون؟ فأهل العلم كانوا موقنين بهذه الأدلة اليقينية على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقيم قيامته، لا بد أن يقيم هذه القيامة لتجزى كل نفس بما تسعى، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أن الذي أنزل من الله تبارك وتعالى هو الحق وهو يهدي يوفق إلى طريق العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحميد المحمود بذاته وبكل خلقه سبحانه وتعالى، يحمدونه كل خلقه يقومون بحمده حالا أو مقالا. فبالحال، لأن قيام المخلوق إنما هو شاهد على رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى أولا على حسن خلقه، على إبداعه سبحانه وتعالى، على رحمته بهذا المخلوق سبحانه وتعالى، فإما حالا حتى الكافر وإما مقالا بكل ألسنة الخلق المؤمن، كما قال تبارك وتعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل الأشياء مسبحة بحمد الله تبارك وتعالى، الحميد الرب المحمود سبحانه وتعالى. ثم بشع الله تبارك وتعالى مقالة هؤلاء الكفار وبين وين ضلالهم، بعيدين جدا عن الحق بصورة هائلة جدا. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. انظر الكفار يتندرون بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول تعالوا، يقول بعضهم لبعض تعالوا شوفوا شوفوا هذا الرجل الذي جاء بأمر يعني مستقبح ومستنكر أشد الاستنكار وبعيد عن كل عقل وفهم حسب زعمهم. وقال الذين كفروا هل ندلكم، ينادي بعضهم بعض، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. عمركم شفتوا هكذا؟ كأنهم يقولون عمركم شفتوا هكذا رجل، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم يخبركم بهذا الخبر الذي العظيم عنده، أنكم إذا مزقتم كل ممزق بعد أن تموتوا ويمزق تمزق أجساكم كل ممزق، يعني لا يبقى فيها شيء مع شيء، اللحم والعصب والعظم والشعر وكل شيء قد مزق في الأرض وأصبح ممزقا كل ممزق، من الناس من تأكله الطير وتذهب به، ومن الناس من تأكله الأسماك وتذهب به في كل ناحية. يقولون هذا الرجل الذي ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، إنكم لفي خلق جديد، يعني ستكونون وستخلقون، ستجمع هذا الجسم، هذا يجمع مرة ثانية ويكون في خلق جديد. مستعجبين هذا ومستنكريه وكأنه فرجة، يقولون تعالوا شوفوا الفرجة، تعالوا تفرجوا على هذا الرجل الذي يقول هذا القول الخارج عندهم عن العقل وعن الفهم. ثم يقولون افترى على الله كذبه، هذا رجل مفتري افترى على الله كذبه، سؤال لبان يعني استقباح يعني عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، افترى على الله كذبه، يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى، ام به جنة او مجنون، هذا يهذي بما يعني لا لا لا لا لا, لا, لا يعني لا فقه ولا فهم ولا هو داخل العقل، أم به جنة جنون. هذه مقالة الكفار، انظر استقباحهم هذا الأمر واستبعادهم له بكل استبعاد. قال جل وعلا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل اضراب لقولهم هذا، هؤلاء العميان الذين وصل بهم حد يعني ظلمة القلوب وعدم الفهم إلى هذا الحد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. إما في العذاب في الآخرة، والله تبارك وتعالى جعل العذاب كأنه ظرف لهم وأنهم سيكونون في هذا، كما الله تبارك وتعالى باعهم في النار فتكون النار سجن لهم، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا يحصرون فيها حصر سجن وما هذه، أو في العذاب في الدنيا والضلال البعيد. أما في الضلال البعيد فهم في الدنيا في ضلال بعيد، لكن في الآخرة يبصرون، في الآخرة سيبصرون الحق ويعرفون أن الساعة أصبحت حق أمامهم يرونها. أفسحون هذا أم أنتم لا تبصرون يقال لهم، فهذا بيت بل كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. ففي الآخرة سيبصرون يعرفون أن الآخرة التي كذبوا بها بيت حق، لكنهم في الدنيا في ضلال بعيد، في ضلال بعيد يعني بعيد عن الهدى وبعيد عن الطريق بعدا عظيما جدا. وهم في الدنيا في العذاب كذلك، في العذاب لأنهم في هذا حيرة وشك وتقول، يقولون هذا الرسول متقول على الله يعني أو هو مجنون، هل هذا بالفعل يكون، ويستنبئونك أحق هو. فهم في عذاب الشك وعذاب الإرجاف الذين هم فيه والقلق الذي ينتابهم وعدم الاستقرار على حال من هذه الأحوال. وكذلك في العذاب شقوة الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يشقيهم في هذه الدنيا ويجعلهم يعملون ويعملون ويكدحون فيها بلا هدف وبلا غاية وبلا نتيجة، فهم في الدنيا في حياة ضنك، كما قال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة عنه. قال تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهم في العذاب في شقوة، وذلك أن كل من لم يهتدي إلى الله لم يعرف إلهه وخالقه سبحانه وتعالى، وهذه ما علمنا الله به من البداية ومن النهاية ومن يعني الطريق إليه ومن الجنة والنار، فهو في ضلال، عايش في ضلال، والضلال عذاب، والضلال لا شك أنه عذاب. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قال جل وعلا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما أمامهم وما وراءهم من السماء والأرض، ما نظروا في هذا الخلق العظيم وأنه خلق هم لم يخلقوه ولم يوجدوه، وإنما خلقه الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأن خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم بأي صورة من صور الهلاك القريب. أفلم يروا محراب البناء للعبادة ولغيرها من محاريب وتماثيل، تماثيل صور، صور على صور حيوانات وصور كانوا يصور صور الملائكة وغيرها، وجفان كالجواب، الجفنة القصعة العظيمة للطعام الذي أكلهم هنا، كالجواب يعني ساعتها كالجواب جمع جابية، والجابية هي بركة الماء الكبيرة يعني قصاع للطعام، كل قصعة كأنها بركة ماء كبيرة، وذلك للجيش العظيم الذي كان عنده، كان عنده نحو 50,000 فقط فارس يعني يركبون الخيل، وجفان كالجواب، وقدور الراسيات، قدور للطبخ، راسية يعني أنها ثابتة راسخة على الأرض، اعملوا آل داود شكرا. هذا أمر الله تبارك وتعالى، فالشياطين كانوا يعملون له هذه الجفان المصنوعة من النحاس العظيم والقدور الراسية الكبيرة وكذلك يعني المحاريب والتماثيل. قال جل وعلا بعد ذلك اعملوا آل داود شكرا، اعملوا يعني آل داود، آل داود اللي هو داود ويعني بنيه، شكرا حال كونكم شاكرين الله تبارك وتعالى هذه النعم التي أنعمها عليكم يعني نعم الدنيا ونعم الآخرة، اعملوا شاكرين لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عباد الله تبارك وتعالى من يشكر ما إنعام الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فلما قضينا عليه الموت، لما قضى الله تبارك وتعالى الموت على سليمان ما دلهم على موته، دلهم دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. دابة الأرض أمور مبنية في غاية الإحكام، وكل هذه الأمر المبني هذا الخلية الصغيرة عالم، عالم كالمجرة بما فيها من الموجودات في داخل الخلية الواحدة، الصفات الوراثية للمخلوق جزء من مكونات الخلية، الصفات الوراثية عرفنا من الصفات الوراثية هذه شفرة أن هناك جينة، الناس فكوا الآن أكثر من 1200 جينة، كل جين من هذه الجينات مكلف بعمل من الأعمال، بعمل من الأعمال في هذا الخلق، جينة لتلوين العين، وجينة لبناء هذا الأمر، وجينة لبناء هذا الأمر، وجينات المرض، حتى المرض كذلك له جينات مؤثرات هذه موجودة فيه. فهذا خلق محكم، فلا يعزب عن الله تبارك وتعالى، لا يغرب عن الله تبارك وتعالى مثقال ذرة أدنى من مثقال الذرة. هذه المكونات الدقيقة في داخل الخلية الحية، هذه المكونات الدقيقة في داخل الذرة، كلها لا بعلم الله تبارك وتعالى. عالم الغيب لا يعزب عنه، لا يغرب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أصغر من مثقال الذرة، أكبر منها إلا في كتاب مبين، فهي في علم الله، وهي كذلك مدونة ومسجلة ومحسوبة عند الله تبارك وتعالى في كتاب بين واضح، ليس مختلط، بل كل شيء بين، بين فيه واضح فيه، وهذا بعلم من يعني أمر بكتابته سبحانه وتعالى، كما جاء من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل شيء مديد، كل شيء قد حفظه الله تبارك وتعالى في لوح محفوظ، قد أحصى الله تبارك وتعالى فيه كل دقائق هذا الخلق، فلا يخرج شيء إلا وهو مكتوب محسوب عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، يعني أن الله تبارك وتعالى لابد وأن يأتي بيوم القيامة، قل بلى وربي، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ثم دل الله تبارك وتعالى على هذا بأن الرب الإله هذا عالم الغيب، لا عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا العلم به يعلم ويهون على من يستكثرون ويستكبرون على الله تبارك وتعالى أن يعيد الأجساد، إن ذراتهم هذه التي ضلت في التراب يمينا ويسارا، فالله تبارك وتعالى عالم بكل ذرة من ذرات مكونات هذا الإنسان وين راحت في الأرض وكيف يعيدها إلى يعني صاحبها مرة ثانية ليقيمه بين يديه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يقيم يوم القيامة، ستأتي يوم القيامة ولا بد، ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه حكمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، ومقتضى أنه الرب الإله الحكم سبحانه وتعالى، فكيف يهدر الله تبارك وتعالى عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا يمكن أن يهدر هذا، لأنه الرب الحكيم، فالله هو الحكيم الخبير، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يقيم الساعة، وله الحمد في الآخرة، يقيم الساعة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يأخذ أجرهم، جزاؤهم أن يأخذوا أجرهم، وقد تكفل الله تبارك وتعالى لهم بهذا وأخبرهم وبشرهم أن لهم أجر عندهم على عملهم الصالح، إذن لابد الله تبارك وتعالى يقيم هذا ليأخذوا أجرهم سبحانه وتعالى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا هو يعني سبب الجزاء. هذا ملزوم الجزاء، لا جزاء عنده سبحانه وتعالى إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك كل الآيات التي جاءت في القرآن تذكر بجزاء الله تبارك وتعالى، تذكر بالجزاء، يربطه دائما الرب تبارك وتعالى بالإيمان وعمل الصالح. 57 موضع في القرآن ذكرها الله تبارك وتعالى، كلها تجعل ثواب الجنة، الثواب الأخروي إنما هو مرتبط بالإيمان والعمل الصالح. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات جمع صالحة، والعمل الصالح هو العمل المبرور المشكور الذي يثيب الله تبارك وتعالى عليه، الذي أمر الله تبارك وتعالى به. كل شعب الإيمان داخل في هذا لأنه عمل صالح. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جل وعلا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك شر التنبيه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة بذنوبهم، مسامحة، ستر لهذه الذنوب، لا يؤخذهم الله تبارك وتعالى بها، خلاص يمحوها عنهم ولا يؤخذهم الله عز وجل بها. مغفرة ورزق كريم في الجنة، كريم نفيس، رزق نفيس في الجنة، رزق من كل ما يتمتعون به من الطعام والشراب واللباس والحور والقصور والدور والخيام وفنون الفنون من الزخارف، والشغل العظيم بهذه المتعة الذي لا لا لا عمل لأهل الجنة إلا الاستمتاع بالمتعة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بما أعطاهم الله عز وجل، الفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هذا شغلهم الذي يشتغلون به، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فلهم مغفرة ورزق كريم، رزق نفيس، رزق الجنة التي ذللت قطوفها تذليلا، الجنة ثمرة ناضجة مذللة مسخرة، وكأس المترع كأسا بهاقا، وحلة فاخرة، ولباس ورياش ومتاع، رزق كريم لا يفنى ولا يبيد، لا يبلى، لا تبلى ثياب أهل الجنة، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فهؤلاء لهم هذا الجزاء من ربهم، يقيم الله عز وجل الآخرة لأجل هذا، لأجل أن يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه الطائفة الأخرى، الذين سعوا في آياتنا معاجزين، السعي هو يعني المشي السريع أو الجري اللي هو دون الجري، سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين الرب تبارك، يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، يعني يريدون أن يصدوا يعني الناس عن دين الله تبارك وتعالى، أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى بأفواههم، أن يجادلوا في آيات الله تبارك وتعالى أن يضحضوها، أن يغلبوا الرب تبارك وتعالى، أن تكون غلبتهم ويظنون في في في بعقولهم القاصرة وبظنونهم يعني المريضة أنهم يغالبون الرب تبارك وتعالى وأنهم يغلبونه. فسعوا في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين، يعني معاجزين يظن أنهم يعجزوا الله تبارك وتعالى ويهربوا منه ويبطلوا دينه ويفعلوا ما يفعلوا، كما قال جل وعلا فيهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فبصدهم عن سبيل الله، بإلقائهم الشبهات، بفعل هذه الآية، هذا الآية سعوا في آياتنا معاجزين تشمل هذا كله، تشمل كل سعي للكافر مريدا إبطال دين الله تبارك وتعالى، وظانا أنه يعجز الله تبارك وتعالى أنه سيعجز الله تبارك وتعالى، إما أنه يعني هرب منه بعد ذلك فلا يبعثه ولا يقيمه بين يديه ولا يحاسبه ويظن أن هذا جد، أو أنه يغالبه وهو في الحياة، يغالب الرب تبارك وتعالى فيفعل ما يفعل في أوليائه، يكذب برسله ويصد عن دينه. فهؤلاء الذين سعوا في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين، كيف يتركهم الله؟ كيف يخليهم الله تبارك وتعالى؟ قال أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فهؤلاء الذين أمضوا حياتهم يعني معاندين لأمر رب تبارك وتعالى، يسعون كل سعيهم في في في في في في في معاندة أمر الله تبارك وتعالى، وفي الظن أنهم يعجزون الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا يتركون. كأن الله تبارك وتعالى يقول لا يتركون، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أعد الله تبارك وتعالى لهم عذاب يقاسونه من رجز، نجس قذر أليم مؤلم. وعذاب الآخرة يعني أفظع عذاب، فإن هؤلاء أهل النار عياذا بالله شرابهم من غسلين، وهو عصارة أهل النار عياذا بالله، أو من شراب من غساق أسود، غساق الغسق هو الظلمة، يعني أنه أسود شديد الظلمة، منتن الرائحة. فهذا العذاب الذي هو من رجز، من نجس وقذر أليم مؤلم، ليس فقط في في في في في بل هو مؤلم لأنه نار، كما قال الله تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد. فهو مؤلم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهذا العذاب اللي هو من رجس اللي هو النار، وما جعله الله تبارك وتعالى فيه من الأشربة يعني الخبيثة، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، آخر من الأشربة من شكله من شكل الحميم والغساق أزواج. والحميم الماء الذي قد حم ووصل حده في الحرارة، وهو ماء ليس كماء الدنيا، وإنما كما قال تبارك وتعالى ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل كالمعدن المذاب يشوي الوجوه إذا قرب منها، فتشوي وجهه قبل أن تشوي يعني شفتيه ويعني بلعومه وبطنه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. فيتوعدهم الله تبارك وتعالى وتهددهم ويقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. إذن هنا ذكر الله تبارك وتعالى يعني حكمتين وغايتين لقيام الساعة، أنه لا بد أن تكون. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ثم أخبر بأن من هذه الحكمة أنه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. لا يمكن الله تبارك وتعالى أن يضيع عمل هؤلاء، فلا بد أن يقيم الله الساعة ليعطي جزاء أهل الإيمان. وكذلك هؤلاء المجرمون الذين عاندوا الرب تبارك وتعالى وسعوا في آياته معاجزين لا يتركون، بل تقام الساعة ليأخذوا عذابهم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. حكمة ثالثة، قال جل وعلا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الحكمة الثالثة، أن الله تبارك وتعالى يري الناس كلهم، يري أهل العلم، يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. أكتفي بهذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.